بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا التاسع من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة عمرو بن كلثوم. طبعا لا نحتاج في كل مرة نبدأ فيها أن نبين الفصول وأن نبين كيف بدأنا وما هو موقعنا من هذه المعلقة. لماذا؟ لأنه من أول أن قال، منذ أن قال أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، فهذا كله فصل واحد إلى آخر القصيدة. نعم. قال: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا. يقول: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا. معد هو الجد الكبير للعرب على ما عرفنا. نعم. والقبب والقباب والقباب هي الخيمات المنصوبة لكبار القوم، الخيمات التي تنصب يجلس تحتها الناس يتباهون وكذا، أو يجلس تحتها كبار القوم، أو يجلس تحتها من ينبغي أن يميز في مجلسه أو يعرف في مجلسه. مثلا كما قالوا كانوا ينصبون للنابغة الذبياني قبة من أدم، قبة حمراء من أدم، يعني من جلد، يعني يصنعون له قبة هكذا زي مثل الخيمة من الجلد، أو هي الخيمة من الجلد، لكن هذا الجلد مصبوغ بالحمرة، مصبوغ باللون الأحمر. لماذا؟ حتى يتميز ويعرف. نعم. وقيل القبة هي بناء سقفه مقعر مستدير، يعني هو على ما نفهمه، خلاص ما نفهمه الآن، لكن هذا خلاف ما نراه مستعملا عند العرب وكما ذكرنا في قبة النابغة الذبياني. فالقبة هي، أو نستطيع أن نقول، الخيمة تصنع على شكل معين، قد يكون ذلك، الخيمة تصنع على شكل معين، على شكل القبة التي نعرفها الآن المستديرة هكذا، يشد الجريد مثلا من تحتها وكذا، ويشد القبة بحيث يكون متخذ هذا الشكل، وليست أنها متخذ شكل المثلث أو الشكل المثلث المقعر الذي تتخذه الخيمة القماشية العادية حينما ترتخي أو الجلدية، ربما يكون كذلك يعني. قال: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا. الأبطح هو المكان المسطح المنخفض تكون فيه الرمال والحجارة والأباطح، يعني الأبطح هو المكان الممهد الواسع المنخفض الممهد للمعيشة دي، يعني بخلاف الأماكن الوعرة ورؤوس الجبال وكذا، لا، هذه أباطح تشبه الوديان، واضح؟ فهي أماكن سهلة منخفضة مهيئة للعيش. نعم. وتقول البطحاء، تريد مثلا في مكة، بطحاء مكة. نعم. يقول: إذا قبض بأبطحها بنينا، بأن العاصمون بكل كحل. الكحل هي السنة، هي السنة الشديدة الجدباء، السنة التي يشتد الفقر فيها على الناس وتشتد حاجتهم إلى المأوى وإلى الطعام وكذا. نعم. فهذه الكحل. وأن الباذلون لمجتدين. المجتدي هو طالب الإحسان، يقول: لقد علمت العرب كلهم، بأن قبائل من معدن، يعني كل العرب، أنت تقصد هكذا كل العرب. نعم. وقد علم القبائل من معدن إذا قبب بأبطحها بنينا، يعني سيعلمون حينما ينصبون هذه القباب ويتباهون تحتها ويذكرون مآثر القبائل وكذا وكذا. إذا قوله إذا قبب بأبطحها بنينا هذا كناية، هذا كناية عن ماذا؟ عن ما أقوله الآن، من أنه سيتم التفاخر وسيتم ذكر المآثر وكذا وكذا. بأن العاصمون بكل كحل، يعني نحن الذين نحمي الناس من الفقر في هذه الأيام، في هذه السنة، نحمي الناس من الفقر في هذه السنة بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدين، نحن الذين نبذل ونعطي لمن يسأل. نعم. إذن يقول: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدين. يعني نحن الذين ننفق في هذه السنة ونحن الذين نعطي السائل إذا سألنا في أي وقت في هذه السنة أو في غيرها. نعم. وقوله من معد، تلاحظون هذا يقول من معد، هذا اختار الرأس، فهذا القول فيه تعميم، فيه توسيع للرقعة مع استعمال ماذا؟ مع استعمال أقل الألفاظ، مع استعمال أقل الألفاظ. نعم. ولهذا يتسع جدا قول امرئ القيس: فأبلغ معدا والعبادة وطيئا وكندة أني شاكر لبني ثعل. فأبلغ معدا والعبادة وطيئا وكندة أني شاكر لبني ثعل. هذا فيه إحاطة واسعة بالقبائل. نعم. وانظر كذلك إذا هذا الظرف، انظر إلى هذا الظرف، تقول: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن العاصمون بكل كحل. يعني هو يذكر هنا اجتماع العرب وأنه لا احتمال لفوات ذكر أحد يكون أكرم منه. لأنه لو قال: وقد علم القبائل من معد بأن العاصمون بكل كحل، إذا قال هكذا قد يقال هنا: ولكنكم لم تجتمعوا حتى ينظر في مآثركم وحتى ينظر فيما قدم كل قوم وكل حي وحتى ينظر في كذا. فهو قدم هذا الظرف وقال: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنين، إذا نصبوا هذه القباب وجلسوا تحتها واجتمعوا جميعا تحتها. نعم. هل هناك صوت؟ هل تسمعون؟ انقطاع؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ بسم الله القيس. نعم. حينما قال: فأبلغ معدا والعبادة وطيئا وكندة أني شاكر لبني ثعل، أقول هذا البيت فيه في نوع إحاطة يعني. نعم. وقلت بعد ذلك: انظر إلى هذا الظرف في قوله إذا قبب بأبطحها بنينا، لأنه كان له أن يقول: وقد علم القبائل من معد بأن العاصمون بكل كحل. وقد علم القبائل من معد بأن العاصمون بكل كحل، ولكنه قذف بالظرف بين الكلام، قذف بالظرف قبل أن يتم الكلام، قال: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدين. لماذا؟ يذكر هذا في هذا الظرف يذكر اجتماع العرب، وهذا يبعد معه احتمال فوات ذكر أحد يكون أكرم منهم. لأنه لو قال: وقد علم القبائل من معد بأن العاصمون، بأن يعني نحن العاصمون، إذا العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدين، لو قال كذلك ربما قيل هنا، ربما قيل: ولكنكم لم تحصروا العرب ولم تجتمعوا لتنظروا المآثر، وربما فعلوا أشياء لا تعرفونها وكذا وكذا، فربما لو ذكر قوم مآثرهم كانت أعظم من مآثركم، إلى آخر هذا الاحتمال الذي هو احتمال حقيقي، احتمال حقيقي. ولكنه ماذا قال؟ قال: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا. فجاء بكناية عن ماذا؟ عن اجتماع العرب تحت هذه القباب، وأنهم تناولوا وتصارحوا بما فعلوه، وبعد ذلك علم القبائل من معد مع هذا الاجتماع بأن العاصمون بكل كحل وأن البادلون لمجتدين. فهذا الكلام ليس حشوا وليس يعني ليس مجرد أنه يملأ به شطر البيت وكذا، لا لا، القضية أنه فعلا يريد أن يقول أن يصور هذا أنهم قد اجتمعوا فعلا لينظروا أمرهم. وهذا أحكم في ماذا؟ فيما ذكر في أول كلمة في الكلمة الثالثة، وهي علم له أثره في أول في الكلمة الثالثة من البيت في صدر البيت، وقد علم، علم القبائل من معد، علم. نعم، كيف علموا؟ لما اجتمعوا تحت القباب التي بنيت بأبطحها. نعم، وهنا الهاء في بأبطحها تعود على ماذا؟ تعود على القبائل. وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، يعني إذا بنيت هذه القباب لأجل التفاخر تحتها وذكر المآثر إلى آخر ذلك. نعم، يقول وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، إذا قبب بأبطحها بنينا، وأن بأن العاصمون بكل كحل. انظر إلى اختياره للفظ العاصمون، لم يقل بأننا المطعمون هنا في هذا الموضوع، لم يقل بأننا المطعمون، لم يقل بأننا المتكرمون، لم يقل هنا أيضا بأننا الباذلون كما ذكره للمجتدي، لم يقل الباذلون حتى، لم يقل المتكرمون، لم يقل المطعمون، لم يقل كذا أو كذا، وإنما قال بأن العاصمون يعني الذين نحفظ من المهالك، وهذا معنى أجل وأعلى، بأننا نحفظ هذه القبائل من الهلاك. وهذا يتناسب مع قوله كحل، يعني هذه السنة الشديدة الجدباء، فهو يقول نحن نعصم في هذه السنة. كلما علا في صفة نفسه أو في صفة قومه هنا، كلما علا في صفة قومه، كلما استشفثنا منها من هذه الصفة صفة هذه السنة كيف كانت، بأننا العاصمون، يعني ماذا أنت إذن ستمنع وستحفظ، أنت تمنع من تتسبب في أن تكون حافظا من الهلاك. إذن هذه السنة كانت سنة شديدة جدا. وأما قوله الباذلون لمجتدين، فالباذلون هنا يتناسب، المجتدي هو من يسأل الحاجة، من يسأل الخير، يعني يسأل ليعطوه، فهم يبذلون له. فهذا يكون في ماذا؟ هذا يكون حتى إذا كان المجتدي غير مشرف على الهلاك. نعم، قد يكون هذا الشحاذ أو هذا السائل يسأل فقط، هو يريد، لا يريد أن يتكلف، فهو يسأل، وليس شاطر أن يكون هالكا أو أن يكون مشرفا من الهلاك. يعني هذا العطاء لن يحفظه من الهلاك، هذا العطاء الذي سيعطى له لن يحفظه من الهلاك، ولكنه سيدل على كرم المعطي، سيدل على كرم المعطي. ولذلك قال هنا وأن الباذلون لمجتدين. نعم، وانظر إلى كلمة كحل، صوتها، انظر، استمع إلى صوت كلمة كحل، كحل، الكاف والحاء واللام، الكاف فيها صوت شيء يدق الناس في هذه السنة، والكحل فيها شيء صوت شيء فيها صوت شيء يعني ماذا أقول، صوت شيء يحكهم، يتركهم، يعني شيء يحكهم حقا، شيء يسحلهم على الأرض. واللام فيها الألم الناتج من ذلك كله، كحل. انظر، كأنك تسمع صوت ما تفعله السنة في الناس في هذه الكلمة بهذا الترتيب، الكحل، سنة كحل، سنة كحل، ترى لا رطوبة فيها. نعم، لا رطوبة فيها، لا تراوة، لا نداوة، لا ماء، واضح، لا ماء. تشعر أن الصوت الذي يخرج من هذه الكلمة لا يكون إلا إذا كان التراب وكان الرمل جافا، لا يكون إلا إذا كان الرمل جافا جدا، سنة كحل. نعم. قال وأن البابلون لمجتدين، تأملت وقفت قليلا عند قوله لمجتدين، يعني وأن البابلون لمن يسألنا، لماذا يسألكم؟ نعم، هو يذكرهم، يذكرون أنه يسألهم لأنه يطمع فيهم، يعني هم قوم يسألون، هذا هو، لأنه قد يقول قائل لماذا تنتظر حتى يسألك وكذا وكذا، لا، قال كأنه يقول لك لا لا اطمئن، ما يحتاج الناس فيه إلينا بدون حاجة بدون سؤال، نحن نعرف واجبنا فيه، نذهب، نحن العاصمون بكل كحل، هذا هو، بأن العاصمون بكل كحل، فنحن نفعل هذا من دون أن نسأل. أما العطاء الآخر فهو العطاء بعد السؤال، هناك من يأتي يسألنا، وهذا لا يعيبنا أن يسألنا، ليس الطبيعية، ليس الأصل أن ندور على الناس، ومن لا حتى يعني حتى من لا يريد فنحن نعطيه، الذي لا يريد نحن نعطيه كذلك، لا ليس كذلك، الطبيعي الذي يدل على كرمهم كذا أنهم يسألون، لأن الذي لا يسأل يعني إذا لم يسألوا دل ذلك على أنهم لا يرجى فيهم العطاء، لا يرجى منهم العطاء، ولكنه يقول لمجتدينا، لمن يجتدينا نحن، لمن يجتدينا، ولهذا هذه الألف هنا ليست ألفا للإطلاق، أنت إذا خرجت هنا من هذه الضمير نا أنت إذا خرجت من النظم تماما ستكتبها بنفس الطريقة، بخلاف بنينا، أصلها بنينا، بنينا بنينا بالنون المفتوحة بدون الألف، ولكن هنا في ضرورة النظم صارت بنينا، أو في موسيقى الشعر حتى نفهم في النهاية، قبل يعني أقول موسيقى الشعر قبل أن نفهم ما هي معنى ضرورة النظم، يعني ليس معناها أن الإنسان يضطر، الشاعر السلقي خاصة يضطر إلى شيء، لا ليس كذلك. نعم. فهو يعلم متى يقول متى يذكر المجتدين ومتى لا يذكرهم، يعني متى يكون هناك مجتدون ومتى لا يكون هناك مجتدون. نعم. ثم يقول وأن المانعون لما يلينا، إذا ما البيض زايلت الجفون، يقول وأن المانعون لما يلينا، إذا ما البيض زايلت الجفون، البيض التي هي السيوف، البيض هي السيوف، وإنما يقولون فيها البيض، لماذا؟ لأن حديدتها بيضاء، وكلما يعني كالفضة لامعة، وكلما كانت السيوف جيدة كان حديدها مصفا، كلما كانت السيوف جيدة كان حديدها مصفا، وكانت أكثر صفاء ولمعانا وأكثر بياضا، حتى يعني هذا اللمعان، يعني اللمعان السيف هكذا العرب يقولون عليه أبيض. نعم. والعرب ربما يميلون إلى القول بالأبيض في كل ما يعني ما يعني ما مال لونه إلى أن يفتح، لأن يكون لونا فاتحا، يعني لأن يكون لونا فاتحا، ربما حتى إذا كان أخذ درجات أخرى من الألوان، ربما أحيانا قالوا عليه أبيض بمقابلة ماذا أو بقصد ماذا، أن ما سواه يكون أسود مثلا، أو يكون له ألوان أخرى، فمثلا يقولون في الورق القرطاس، لم يكن طبعا موجودا عند العرب، أقصد يعني حتى العرب عموما، يعني يقولون القرطاس الأبيض أو الورق الأبيض، مع أن الورق على درجاته هناك درجات مثلا رمادي، فربما الرمادي الفاتح يقال فيه أبيض، العاجي يقال فيه أبيض، اللون السكري معروف، السكري يقال فيه أبيض، لماذا؟ لأن بياض الورق يقابل الألوان الأخرى المغلقة، يقابل الأسود، يقابل الأزرق، يقابل الأحمر، لكن لا، نحن نريد الألوان التي تأخذ اتجاه الأبيض، الرمادي يأخذ اتجاه الأبيض، السكري يأخذ اتجاه الأبيض، العاجي يأخذ اتجاه الأبيض، واضح؟ نعم. فهو يقول هنا وأن المانعون لما يلينا، إذا ما البيض التي هي السيوف زيلت الجفون، الجفون هي الجرابات للسيوف، الجفون هي جرابات السيوف، يقول ونحن الذين نمنع الناس، نمنع الذين يلوننا، نمنع جيراننا، نحمي جيراننا، وأن المانعون لما يلينا. يعني نحفظهم، نمنعهم، ندافع عنهم. هذا الرجل قلت لكم عنده عنده أسس قيام الدولة. الدولة القوية، الدولة التي لها سيادة والتي تحافظ على مساحة من الأمان على نفسها، لا تسمح بالاعتداء على البلاد في جوارها. يقول إذا ما البيض زيارة لجفونة، هذا كناية عن ماذا؟ عن قيام الحرب يعني على الجيران. أختكم تقول ومناسبة الظرف هنا له تأثير كما في السابق، وأن المانعون إذا ما البيض زيارة لجفونة. نعم له تأثير، لأن المنع الحقيقي والدفاع الحقيقي لا يظهر إلا عند الشدة. أما الادعاء وأما العهود فهذه سهلة قبل ذلك. العهود وهذه الأشياء سهلة قبلها. هو يقول نحن المال، هو الرجل هذا ينتقل دائما إلى الناحية العملية، يقول نحن المانعون إذا ما سلت السيوف انتهى. نعم، فطبعا الظرف هنا له تأثير. فأقول لكم هذا الرجل يعرف جيدا جدا، هذا الرجل يعرف جيدا جدا أن من قوة الدولة أن تحفظ جوار وأن تحفظ أمان الدول المجاورة، وأن الدولة تسقط حقيقة، لا أقول بداية السقوط، بل هي تسقط بمجرد أن تقول وأنا مالي وما شأني وما شأنك، خلاص أنت أحيط بك، أكلتي يوم أكلت جارتك، أكلتي يوم أكلت جارتك. عمرو بن كلثوم وهؤلاء العرب لا يتصورون أن يعتدى على جوارهم وهم جلوس، لا، وأن المانعون المانعون لما يلينا، إذا ما البيض زيلت الجفونة. نعم، فهذا الرجل يعرف وأنا أتأكد، ولهذا لم يكن من فراغ سيدا لبني تغلب، ولم تكن بنو تغلب جعجاعة، لم تكن بنو تغلب هذا صوت عال فقط وليست لها حقيقة. لا، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، فيهم وهلهل وفيهم كليب، كان فيهم من يقال فيه أعز العرب، كليب وائل بن ربيعة. نعم، فهو يدري تماما أن قوة القبيلة في حفظ جيرانها، يعلم تماما أن قوة القبيلة في حفظ جيرانها، وأن المانعون لما يلينا، إذا ما البيض زايلت الجفونة. والله هذه الأشياء يتعلم منها، خذها كبرها فقط، يعني اخرج بالقبيلة إلى دولة، واخرج بهذه الأخلاق التي يتعامل بها، وهذه الشمائل الشخصية التي يتعامل بها أو التي في حدود القبيلة، اخرج بها إلى ثقافة وإلى أخلاق عامة. نعم، وقوله إذا ما البيض زيلت الجفون هذا كله كناية. تلاحظون أن عمرو بن كلثوم يكثر جدا من الكنايات، عمرو بن كلثوم يكثر جدا من الكنايات. لماذا يكثر عمرو بن كلثوم من الكنايات؟ دعونا نتأمل هذا ونقف عنده، نربط بين الأسلوب الذي يستعمله الشاعر وطبيعة هذا الأسلوب، وبين الشاعر في نفسه وبين طبيعة الشاعر. نعم، نستكشف طبيعة الشاعر من هذا الأسلوب. قلنا من قبل هناك التشبيه وهناك الاستعارة وهناك الكناية، هناك التشبيه وهناك الاستعارة وهناك الكناية. وقلنا إن التشبيه يستعمل حينما يكون المتكلم لا يريد أن ينتقل عن المشبه، لا يريد أن ينتقل عن المشبه، خلاص هو يشرح المشبه، المشبه مطلوب لذاته، لا يريد أن يرفع عينيه عنه، ولكنه أراد أن يستعين بصور خارجية من خارج المشبه، هي موجودة في المشبه به، أراد أن يستعين بصور خارجية لتوضيح وإبراز بعض الأشياء أو بعض الصور أو بعض المعاني في المشبه. فماذا فعل؟ ظلت عينه هناك ثم أجرى الإلحاق، ظلت عينه على المشبه ثم قام بالإلحاق ينقل بصره وهكذا. ولذلك التشبيه لا ينقلك عن الشيء، لا يدخلك في بعد آخر، لا يدخلك في عالم آخر. التشبيه يجعل يبقي عينيك على المشبه، ولكنك تخرج منه وترجع وتخرج منه وترجع. فكل الخروجات هذه وكل الصور التي تأتي بها من الخارج أنت في النهاية توظفها في هذا المشبه، في هذا المشبه. نعم، يعني عينك لا تذهب، يعني تذهب لثانية واحدة أو أقل من ثانية بكثير، تذهب وتأتي بصورة وترجع، أو أن الصورة الأخرى تخلق في داخل المشبه وأنت عينك عليه لم تنخلع أصلا، لم تذهب. خلاص، هذا هو التشبيه. فيفعله صاحبه لما يكون راغبا في أن ينقل بصر أن يبقي بصره على المشبه، أن يبقي بصره على المشبه. أما الاستعارة فهي تنقلك إلى عالم آخر أصلا، يعني كما يقولون فيها أنت تتناسى التشبيه وتنتقل تماما بكليتك الذهنية عن المشبه وتذهب إلى المشبه به. تقول رأيت أسدا في الحرب، رأيت أسدا، ما الصورة التي تأتي في الذهن؟ صورة الأسد. خلاص، وصورة الأسد هذه معروف في داخلك في باطنك أنك تريد بها الرجل الشجاع، ولكن صورة الرجل الشجاع لم تأتي في ذهنك. أنت تخيلت أسدا، وربما تخيلته وهو يقاتل ويزمجر في يعني في الوغى في الحرب، ها؟ فهذه استعارة. طيب ما شأنك هنا؟ إذن متى تكون الاستعارة؟ حينما يكون المتحدث أو المتكلم مستعدا تمام الاستعداد لتجاهل المشبه والانتقال إلى المشبه به لإكرام الصفة، يعني خدمة للصفة. أما في التشبيه فهو يخدم ماذا؟ يخدم المشبه نفسه، فلذلك هو لم ينتقل عنه. في وصف المرأة من الجمال أن تبقى مع المرأة، من الصواب أن تبقى مع المرأة، لكن حينما تستعير للمرأة قمرا، تستعير لها شمسا، تستعير لها غزالا، استعارة يعني تنتقل عن المرأة تماما، هذا يذهب عنك متعة البقاء مع المرأة. وفي نظري في ذوقي يعني أنا أنه الأليق مع المرأة أن تظل معها وأن تشبه أجزاءها، هذا هو، أن يبقى مع المرأة وأن يشبهها، يعني أن يلحق كل شيء فيها بمشبه به، لكن عينه ينبغي أن تبقى على المرأة في وصفه إياه. لا أشعر في ذوقي أيضا، يعني كل هذا مقيد بذوقي، لا أشعر بالجمال في أن تستعير لها شيئا فتتجاهلها وتذهب مع هذا الشيء، هذه قلة ذوق. أنت ذهبت تركت المرأة وذهبت للشمس، وذهبت إلى الشمس، ذهبت إلى القمر، ذهبت إلى الغزال، ذهبت إلى كذا، خليك معها، كن معها، ابق معها، هذا هو الصواب. واستعمل التشبيه في إبراز محاسنها، هذا هو، استعمل التشبيه في إبراز محاسنها. لكن لما تريد أن تتكلم عن أن زيدا شجاع، تريد أن تتكلم عن شجاعة، انظر إلى الفرق بين الأمرين، تريد أن تتكلم عن شجاعة زيد، عن شجاعة زيد، زيد لن يغضب أن تتركه تماما وتجعله أسدا، لن يغضب، وليست قلة ذوق، زيد سيفرح أن يكون أسدا تماما، ولن يكون انتقاصا من حقه أن تتغافل عن صورته الإنسانية وتذهب إلى ماذا؟ وتذهب إلى المستعار. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الصفة ضعيف جدا بالنسبة للأسد، فإذا وصفت جعلته أسدا وهو تصور نفسه أسدا فهذا ممدحة له في هذه الصفة، ممدحة له في هذه الصفة، فكأنه يسمح لك دون إشكال أن تنتقل بنظرك عنه انتقالا تاما، يسمح لك دون إشكال أن تنتقل عنه بنظرك انتقالا تاما، لا إشكال هنا. طيب الكناية، الكناية، الكناية لا يعني تشترك مع الاستعارة في أنه لا يذكر، لا يذكر المشبه، لا يذكر الشيء بعينه الذي يريده، يعني هذا ما أقصد، لا يذكر الشيء بعينه الذي يريده، واضح؟ وليس كالاستعارة في أنه ينقلك إلى شيء آخر، يعني هو ليس كالتشبيه فيبقي على الشيء، التشبيه يبقي على المشبه، صح؟ طيب، وليس كالاستعارة لا ينقلك إلى شيء آخر، وإنما يذكر لك شيئا مجاورا، فهو في، فالكناية في حقيقتها أو في موقعها متوسطة بين الاستعارة والتشبيه من هذا الاعتبار، لأنه يذكر لك شيئا من اللوازم، فلا أنت ذهبت بالشخص إلى عالم بعيد خيالي كالاستعارة، ولا أنت أبقيت عينه على الشيء كما في التشبيه، ولا أنت أبقيت شيئا أبقيت عينه على شيء كما في التشبيه، أنت جعلت الشيء موجودا في الواقع، لم تذهب به إلى الخيال، جعلت الشيء موجودا في الواقع ولكنك لم تضع عينك عليه، فهو خالف الاستعارة في أن الشيء موجود في الواقع، وخالف التشبيه في أنه لم يضع عينه على المشبه، على الشيء نفسه، لم يضع عينه على الشيء نفسه، وإنما وضع عينه على شيء ملتصق به بجواره، فهو بهذا شيء ثالث يختلف عن التشبيه وعن الاستعارة. طيب نرجع إلى عمرو بن كلثوم ونرى لماذا لم يستعمل التشبيه ولماذا لم يستعمل الاستعارة، أو استعمل استعارات كثيرة، يعني أقصد لماذا يكثر من الكنايات. الكنايات كأنها أدلة لأنها لوازم، حينما يقول لك مثلا إذا ما البيض زايلت الجفون، هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أنه فعلا أنهم المانعون لما يليهم. لماذا؟ أنهم الشجعان. لماذا؟ لأنه إذا وقع هذا في هذا الوقت، إذا وقع هذا في هذا الوقت كان ماذا؟ كان هذا دليلا على شجاعتهم. طب لماذا لم يأتي بالتشبيه هنا؟ التشبيه يكون بعد أن تثبت أنهم فعلا كذلك، وهو هنا لا يحتاج إلى لا يحتاج إلا إلى إثبات أنهم كذلك. أما التشبيه فيكون بعد أن يثبت أنهم كذلك فيشبههم، يعني التشبيه هنا يصلح أن يأتي بعد أن يتكلم على ماذا؟ بعد أن يثبت أولا أنهم كذلك، فينتقل من ذلك إلى فينتقل من ذلك إلى بيان مرتبتهم في هذا، فيشبههم، يشبه قبيلته بأي شيء. لكنه هنا في معرض الاستدلال على أنهم كذلك فيستعمل الكناية، لأن الكنايات أدلة، الكنايات أدلة. حينما يقول مثلا هذا كثير الرماد، الرماد شيء واقعي، ولهذا نحن نقول في الاستعارة ماذا؟ يقول في الاستعارة إنما يذكره الشخص، إنما يذكره المتكلم جائز أن يكون حقيقيا، جائز أن يكون مرادا وجائز أن يكون غير مراد، جائز أن يكون مقصودا وجائز أن يكون غير مقصود. فحينما نقول فلان كثير الرماد، جائز أن يكون هذا فعلا مرادا، يعني أن يكون فعلا يطعم، يشعل النار ويطعم وكذا، وجائز أن يكون المراد من أن يكون المراد منه ماذا؟ أن يكون المراد منه أنه يكرم كثيرا فقط، يصدق بيجيب لهم معلبات مش بيولع نار، يصدق عليه أنه كريم فتصدق عليه هذه الصفة، واضح؟ فهو يحتاج إلى أدلة، الكنايات أدلة. لماذا؟ لأن هذه لوازم، هذه لوازم، واللوازم أدلة. حينما تأتي بالشيء اللازم أستدل منه على الملزوم، حينما تقول لي إنه كثير الرماد أستدل منه على ماذا؟ ها؟ بعقلي أستدل منه على أنه كريم. أما إذا قال نحن كرام، نحن كرماء فقط، إذا قال نحن كرماء فهذا يدل على ماذا؟ هذا لا يدل على شيء، هذا ادعاء، هذا ادعاء، أنا كريم، فلان كريم، هذا ادعاء منك. لكن فلان كثير الرماد، كثرة الرماد ليست ممدحة في ذاتها حتى ترفضها، فتنظر فيها بماذا؟ تنظر فيها بإنصاف وحيادية. نعم كثير الرماد، إذن هذا يدل على أنه كريم. أنا لم أقل إنه كريم، قلت إنه كثير الرماد. وكثرة الرماد شيء يرى بالعين، يعني إذا لم تصدقني اذهب، هذا دليل على كرمه، هو كثير الرماد. فالكنايات في الحقيقة أدلة، الكنايات في الحقيقة أدلة. نعم. وعمر بن كلثوم يدلل على قوتهم وعلى مكانتهم فيستعمل الكنايات، وأحيانا يستعمل الاستعارة، واستعماله للتشبيه قليل، لأن استعمال التشبيه يكون بعد أن يكون الشيء ثابتا وتريد تصوير هذا الشيء، بعد أن يكون الشيء ثابتا وتريد تصوير هذا الشيء، واضح؟ فتصوره. لكن هو هنا في معرض الاستدلال والفخر، نحن نحن نحن، إذن ترى كناياته، ترى الكنايات عنده كثيرة، ترى كناياته كثيرة، وترى الاستعارات كثيرة أيضا، ينقلك إلى عالم آخر ليصور لك كيف يكونون، لكن التشبيه قليل، التشبيه قليل. نعم. تلاحظون في هذا البيت كذلك أن عمرو بن كلثوم مولع بالتقسيم، تلاحظون أن عمرو بن كلثوم مولع بالتقسيم، وأن الما يقول في وأن المانعون لما يلينا، لا لا، هذا في أبيات أخرى، يظهر معنا في أبيات أخرى في البيت القادم. نعم. يقول وأن المنعمون إذا قدرنا، وأن المنعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا أتينا. المنعمون إذا قدرنا يعني الذين ينعمون بماذا؟ يمنون بماذا؟ بإطلاق إطلاق الأسر. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم. يقول وأن المنعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا أتينا. يقول نحن من ينعم على الناس إذا قدرنا، يعني هو ما يقال العفو عند المقدرة. يقول إذا قدرنا على الناس أنعمنا، أنعمنا عليهم بماذا؟ بإطلاق أسرهم، بإطلاق أسرهم. نعم. وأن المنعمون إذا قدرنا. طيب، وأما إذا أتينا في القتال هل نكون هكذا متسامحين أيضا؟ لا. وأن المهلكون إذا أتينا. ونلاحظ هنا التقسيم الذي تكلمت عنه عند عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم كان مولعا بالتقسيم، بالحصر. لماذا؟ يقول لك إذا وقع كذا كنا كذا، وإذا وقع كذا كنا كذا. طيب، ما مصدر هذا التقسيم؟ ما مصدر هذا الاستيعاب عند عمرو بن كلثوم؟ لأنه يتكلم عن مجد، والمجد هذا يحتاج إلى أن يذكر حاله في كل الأحوال، أو أن يذكر حاله في كل تقلبات الظروف. وإلا فإذا يعني إذا أنت قدرت ثم أخذت تقتل في الأسرى، وأخذت تعذب في الأسرى، وأخذت تذل في الأسرى، أنت إذن عندك نقص، يعني عندك نقص، إلا أن يكون من غل وكذا وظلم سابق، هذا شيء آخر. لكن أن يكون الأسير في يدك ولا يقدر على محاربتك، أن يكون في يدك ولا يقدر على محاربتك فتفعل فيه هذا، إذن أنت عندك نقص، لأنك ما أردته هو الانتصار وكسر الشوكة، قد تم لك، قد تم لك، فلماذا تفعل فيه وكذا؟ لا. لكن يقول وأن المنعمون إذا قدرنا، وأن المنعمون إذا قدرنا. طيب وفي الحرب هل نكون هكذا متساهلين؟ لا. وأن المهلكون إذا أتينا. وانظر إلى هذه النغمة التي صارت روحا للقصيدة كلها، إنا وإنا ونحن، إنا وأنا وإنا ونحن وكذا، انظر إلى إنا وأن المانعون، أو وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن العاصمون بكل كحل، وأن الباذلون لمجتدينا، وأن المانعون لما يلينا، إذا ما البيض زايلت الجفون، وأن المنعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا أتينا. طبعا إذا ما البيض زايلت الجفون يعني استرقت عن الجفون، فما لا أكون قلت هذا يعني، نعم، زيلت الجفون يعني افترقت عن الغمد، افترقت عن جراباتها، خرجت من الجرابات. نعم. نقول وأن المنعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا أتينا، فهو يذكر حالة، الحالة التي يتمكنون فيها فنفعل فيها كذا، ويذكر الحالة التي يؤتون فيها، يحاربون فيها، يقول نحن المهلكون، يعني نحن إذا تمكننا أنعمنا على الناس، فأطلقنا سراحهم وعفونا عنهم. العفو عند المقدرة، هذا هو المعنى، العفو عند المقدرة. نعم. وأن المهلكون إذا أتينا، إذا أتينا للحرب أهلكنا، ينبغي أن تكون هذه ثقافتنا وأخلاقنا. نعم، إذا وقعت الحرب وكذا كنا مهلكين، كنا مهلكين، فإذا وقع الانتصار وكذا وكذا صرنا، إذا لم يكن هناك ثم حقوق وعقاب وكذا صرنا نصفح. لماذا؟ لأننا قادرون، لأن فعل أي شيء آخر يدل على وجود نوع نقص. نعم. يقول وأن الشاربون الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يقول وأن الشاربون، العرب عندهم كانوا يتجولون للماء، يعني ينزلون على الغدير من الماء، ينزلون على المكان الذي فيه مورد ويشربون، ويشربون الماء. فيقول هنا وأن الشاربون الماء صفوا، يعني نحن نذهب إلى الماء الذي لم تطأه قدم، نذهب إلى الماء الذي لم تطأه قدم لنشرب، نشربه صافيا، لأن الماء إذا دخلت فيه أقدام الناس أو أقدام الخيل تعكر، صار كدرا. فالكدر هنا ويشرب غيرنا كدرا، الكدر هو الماء المتعكر الذي هو عالق فيه، ذرات التراب، عالقة فيه ذرات التراب والطين، والطين هو ما زاد، يعني تكثف التراب جدا، أو زاد التراب جدا فيه حتى صار سخينا، حتى صار ثقيلا. نعم، ليس سائغا كالماء، وليس ايضا في ليونه وفي رقتي، صار سميكا، لم يكن حتى في رقتي الماء الكدر. فلذلك الكدر غير الطين، الكدر هو الماء المتعكر بالطين، بالتراب، خلاص، الذي ذهب صفاؤه، اما الطين فهو الطين. نعم. فيقول وأن الشاربون الماء صفا، العرب كانوا هكذا ينزلون، فيقول نحن نشرب هذا الماء ولا يجرؤ أحد أن يشرب منه قبل أن نشرب منه، ويشرب غيرنا، أي أحد من غيرنا يشرب ماذا؟ كدرا وطينا، يعني بعد أن تطأه أقدامنا، وبعد أن يتعكر، فيصير بعضه كدرا، يعني ماء، نعم هو ماء وله رقة، ولكنه تكدر، يعني علق فيه التراب، صار رماديا أو أسود حتى. ويشرب غيرنا كدرا وطينا، وصار بعضه طينا. هذا قمة هذا قمة التجبر والطغيان. نعم. تلاحظون هنا من جهة النحو، تلاحظون عمل اسم الفاعل بعمل الفاعل، تلاحظون عمل اسم الفاعل عمل الفعل. يقول ونحن الشاربون الماء، الماء هنا ماذا؟ الماء هنا مفعول به. طيب وأين الفعل؟ وأين الفعل؟ لا، الفعل قام اسم الفاعل مقامه، عمل اسم الفاعل عمله، وأن الشاربون الماء، الشارب، الشارب الماء، الشارب الماء يعني الذي شرب الماء. فالشارب قام مقام شرب الماء أو يشرب الماء، وأن الشاربون قام مقام شرب الماء. نعم. يقول: وأن الشاربون الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا. بنو الطماح ودعمي هما حيان من العرب. يقول: سل هؤلاء. طبعا قوله وأن الشاربون الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، هذا البيت كله كناية أصلا، يعني قد يفعلون هذا فعلا وقد لا يفعلونه، لكنه دليل على ماذا؟ كونهم يشربون الماء صفوا ويشرب غيرهم كدرا وطينا، كونهم كذلك هذا يدل على أنهم أسياد وعلى أنهم يهابون من كل الناس، ولذلك قال ويشرب غيرنا، ولم يذكر أحدا ولم يفصل، كأنه يقول لك إننا مهابون من كل الناس. قلت لكم مفتاح هذه القصيدة: لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. فعلا هكذا قيل بعد الإسلام: لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. فتلاحظون هنا أن البيت كله كناية. إذن عمرو بن كلثوم يكثر من الكنايات. نعم ممكنون في الأرض فعلا، ولكن الإسلام قلب الموازين. منهم الأخطل، منهم الأخطل، الأخطل التغلبي النصراني، وبالمناسبة بنو تغلب نصارى، بنو تغلب نصارى. نعم. ولكن انتبهوا، عند العرب، عند العرب لم تكن قضية الديانة تظهر كثيرا في ثقافتهم وتصرفاتهم. كانت الطباع العربية المتعارف عليها هي السائدة. أما الديانة فيمكننا أن نقول إن تأثيراتها سياسية أكثر، يمكننا أن نقول هذا. ولكن بنو تغلب، بنو تغلب يعني نصارى، ومنهم وفيهم يعني يظهر مما ورد عن الأخطل أن فيهم تعصب كذلك. نعم. الأخطل كان يهجو الملوك ويؤتى تجاوزا نقول يستأجر من ملوك لهجاء ملوك وكذا، ولكنه كان يأتي عند القسيس وينزل على ركبتيه. رآه أحدهم وهو بين يدي القسيس يضربه على رأسه، يضربه هو بين يديه على ركبتيه ويضربه على رأسه، يزجره عن شيء معين، يعاقبه على شيء معين أو يقرأه على شيء معين، فوجده يضربه، يصفعه على رأسه ويضربه، فيقول له، قال له: يا أخطل، يعني أنت تهجو، فأهجوت فلانا وفلانا وفعلت كذا وفعلت كذا، وفي النهاية يفعل بك هذا القسيس كذا. فقال له: إنه الدين. نعم قطع الصوت. لأن سمعتم بسرعة. يا طيب. قلت: نعم لم تكن تظهر قضية الديانة عند العرب ظهورا بينا يعني. نعم. وإنما كانت تظهر عاداتهم العربية. وأقول: ولكن يعني بنو تغلب ربما كانوا يعني مما يعني قد نظن وقد نرى أنه في أن في نصرانيتهم تعصب يعني. نعم. وإن كان حال العرب عموما أن إن كان حال العرب عموما أن الدين تابع للسياسة غالبا، أن تدين القبائل أو ما يعتقدونه من دين يكون تابعا للسياسة غالبا. نعم. وربما نقول من بعض الشواهد أن الثقافة الوثنية منتشرة سائدة حتى عند النصارى من العرب، يعني ربما تجد مثلا نصرانيا وأنت تعلم أن هذا الشاعر نصراني، فتجده مثلا يقسم بالأوثان، كأنه يمين اللغو عندنا يعني. فهذا يدل على ثقافة السائدة. ولكن انتبهوا لأن لويس شيخو له كتاب شعراء النصرانية. لويس شيخو له كتاب شعراء النصرانية، وكان ينبغي أن يكتب شعراء الوثنية، يعني كان ينبغي أن يؤلف في شعراء الوثنية، لأنه يعني جعل الشعراء الجاهليين كلهم تقريبا جعلهم نصارى. كل من تعرفون من الشعراء ستجدونهم في هذا الكتاب من النصارى. فكان الأولى أن يؤلف شعراء الوثنية. هذا كلامي هذا يكاد يكون على الحقيقة، كلامي هذا على الحقيقة فعلا. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى في هذا الكتاب كل من تعرفهم من الشعراء جعلهم نصارى، وبعضهم جعلهم كذلك بأدلة واهية جدا، وبعضهم ربما أخطأ. لأننا نعلم أن الشاعر قد يذكر أشياء هي من ثقافة، يعني مما يحدث من حوله من ثقافة وكذا وكذا، أو من زيارته مثلا النبغة الذبياني مثلا كان يزور النعمان بن المنذر، والنعمان بن المنذر وهؤلاء اللخميون نصارى، فكان يذكر شيئا من معالمهم ويثني عليهم بكذا وكذا بأشياء مما هي من متعلقات النصارى. واضح؟ فيقول النبغة نصرانية، ليس كذلك، ليس كذلك أبدا. له كلام آخر وثني، له كلام وثني. المهم، فقلت التغلبيون منهم الأخطل، التغلبي الأخطل الذي هو الثالث في العناية والشهرة عند النقاد وعند الشعراء في الشعراء الأمويين. رأس الشعراء الأمويون، رأس الشعراء الأمويين ثلاثة، أو رؤوس الشعراء الأمويين ثلاثة: جرير، هكذا بالترتيب من حيث عناية الجمهور، جرير والفرزدق والأخطل. هناك من يفضل جريرا، وهناك من يفضل الأخطل، وهناك من يفضل الفرزدق. ولكن لو نظرنا إلى الشهرة وإلى الترجيح بالعدد والجمهور بكتلة المؤيدين، يعني نرى هكذا بالترتيب: جرير ثم الفرزدق ثم الأخطل، جرير ثم الفرزدق ثم الأخطل. وذكرت شيئا حينما انقطع الصوت، ذكرت عن الأخطل أنه كان فيه تدين، وكان فيه خضوع لرجال الدين، يعني رؤيا وهو بين يدي قسيس يضربه على رأسه، يصفعه على رأسه ويضربه، يأخذ في ضربه. خيلوا الأخطل يعني يفعل فيه هذا. فقال له المسلم الذي رآه: يا أخطل، رأيتك أنت هجوت، قد هجوت الملوك وكذا. يعني الأخطل كما أقول، يعني قلت قد أتجاوز وأقول إنه كان يستأجر من بعض الناس لهجاء بعض الناس وكذا. يقول: هجوت وفعلت ومثلت بين يدي الملوك وكذا، فكيف يفعل بك القسيس هذا؟ فقال له جملة واحدة: إنه الدين. هكذا قال له: إنه الدين. نعم، يعني أنا أعلمه دين، أنا أخضع للدين. فجاء يأتي عند القسيس، ينزل على ركبتيه ويصفعه على رأسه ويضربه ويعاقبه ويعنفه. نعم. لكن انقلب الحال. الأخطل التغلبي بعد ذلك كان يمدح الأمويين، كان يمدح الأمويين، كان ينفل بين يديهم ويمدحهم. نعم. فالإسلام جاء قلب الموازين كلها. لو أبطأ الإسلام لأكلك بن وتغلب الناس. يقول: ألا أبلغ بن الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا؟ بن الطماح ودعمي حيان من العرب، بن الطماح ودعمي حيان من العرب. يقول هنا: سل هؤلاء كيف وجدونا في حروبهم فإنهم يخبرونك. نعم، يستعمل هنا أسلوب الإحالة لنفي الريبة. يقول: أنا لن أقول لك، أنا محل تهمة، أنا أتكلم عن نفسي. إذن من يتكلم عن نفسه، عن نفسه يثني على نفسه، لكن اذهب وسل هذين الحيين كيف وجدونا في الحرب، هم سيخبروك. هم سيخبرونك كيف وجد. أنا لن أقول لك ماذا، كيف كنا في الحرب. يعني كأنه لم يقل في كل ما سبق كيف كانوا في الحرب. بعد كل هذا يقول: ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا؟ يعني يقول أنتم كيف وجدتمونا في الحرب يا, يا, يا, يا فلان ويا فلان، يا حي كذا وحي، كيف وجدتمونا في الحرب؟ هذا هو الأسلوب الذي يستعمله هنا، يحيل على شيء واقعي. لن يملك أحد أن يكذب فيه لأنه واقع وعرفه الناس جميعا. نعم. طيب نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. يقول عمرو بن كلثوم: نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا، بعد أن قال: وأن الشاربون الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا؟ قال: نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا. هذا البيت تهكمي جدا أصلا. يقول: نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى. القرى هو ما يقدم للضيف، الغداء، العشاء، هذا الشراب عموما، كل شيء يقدم للضيف. هذا القرى، القرى ما يقدم للضيف من طعام وشراب. والبيت هنا كله استعارة، البيت كله استعارة، ومن ينظر إلى البيت هكذا للمرة الأولى يفسره على خلاف ظاهره، على خلاف حقيقته. حينما يقول نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا، ربما تفسره بأنه نزلوا عليه فأكرمهم وكذا، مع أنهم أعداؤه، مع كونهم أعداءه، مع كونهم أعداءه، فأنت ربما تظن هذا، وليس هذا مرادا في الحقيقة، ليس هذا مرادا، وإنما يتهكم. فاستعار النزول عليهم، أن استعار النزول عليهم، نزول القوم عليهم بإتيانهم للحرب، وأن المهلكون إذا أتينا، وأن المطعمون إذا أتينا نطعمك. واستعار ماذا؟ واستعار القرى لأي شيء؟ استعار القرى للتقتيل والإهلاك الذي يفعلونه معهم في الحرب. واستعار سرعة الإتيان بالقرى لسرعة القتل والإهلاك. يقول نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا. يقول نزلتم منا منزل الأضياف، يعني نزلتم ضيوفا عندنا، فعجلنا القرى حتى لا تشتمونا، تتهمونا بالبخل وقلة الذوق مع الضيف. نعم، يعني تعرضتم لحربنا كما يتعرض الضيف للقرى، فعجلنا لكم هذا القرى. نعم، فهمتم؟ فالبيت فيه تهكم، نزلتم عندنا كأضياف تتعجلون القرى، تتعجلون الإطعام، تتعجلون كذا، فعجلناه لكم، تعرضتم لحربنا كما يتعرض الأضياف للإكرام وللقرى، فعجلنا بإكرامكم، تعرضتم لنا فعجلنا لكم بالإهلاك والقتل، وأعملنا فيكم السيف، فعجلنا القرى أن تشتمونا. وهنا فائدة، يعني هذه الفرصة لبيان هذه الفائدة النحوية، أن المصدرية في قوله أن تشتمونا، هذا أسلوب للتعليل، هذا أسلوب للتعليل، كما قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لأجل ألا تضلوا يبين الله لكم. تفهمون هذا الأسلوب؟ ولكن ما تفسير هذا الأسلوب؟ ما تفسير هذا الأسلوب؟ اختلف في ذلك البصريون والكوفيون. أن المصدرية والفعل بعدها أن تشتمون هما في تأويل المصدر. أن المصدرية والفعل بعدها أن تشتمون، هذا في تأويل المصدر، يعني شتمنا، شتمنا. وهذا المصدر عند البصريين في محل جر بالإضافة لمفعول لأجله محذوف، مضاف في محل جر لأنه مضاف لمفعول لأجله محذوف، يعني تقدير الكلام مخافة شتمكم. نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى مخافة شتمكم، فعجلنا القرى مخافة شتمكم. هذا مذهب البصريين، يعني في تفسير التعليل الذي يأتي على هذه الصورة أن كذا، يقولون أن وما بعدها، طبعا أن المصدرية، فما بعدها تكون معه مصدرا خلاص، وهذا المصدر في محل جر لأنه مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى مفعول لأجله محذوف، مفعول لأجله محذوف وجوبا، نعم، مضاف إلى مفعول لأجله محذوف، نعم. هذا مذهب البصريين خلاص. الكوفيون يقولون ماذا؟ مذهب الكوفيين في تفسير هذا الأسلوب من التعليل أن المصدر مجرور بحرف جر محذوف، المصدر مجرور بحرف جر محذوف، يعني تقدير الكلام لئلا تشتمونه هذه اللام، يعني نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى لئلا تشتمونا، لئلا تشتمونا، نعم. فأن وما بعدها هذا كله مجرور بماذا؟ مجرور بحرف جر محذوف قبل ذلك. وبذلك اختلفوا في، يعني اختلفوا في تقدير ما في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، فمذهب البصريين يبين الله لكم مخافة أن تضلوا أو اجتناب أن تضلوا، يبين الله لكم اجتنابا لأن تضلوا، تجنبا أو مخافة أن تضلوا، مخافة ضلالكم أو اجتناب ضلالكم، نعم. هذا مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين ماذا؟ مذهب الكوفيين لئلا تضلوا، يبين الله لكم لئلا تضلوا، واضح؟ فهذا الأسلوب أسلوب التعليل، هذا يبين الله لكم أن تضلوا على طريقة الكوفيين، يبين الله لكم لئلا تضلوا، وعلى طريقة البصريين أو على تفسير البصريين يبين الله لكم مخافة أن تضلوا، طبعا المخافة هنا مجازي طبعا، نعم، أو تجنبا، نعم. نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة تنطحونا. المرداة هي الصخرة التي تكسر بها الصخور، هناك حديد يطرق به على الحديد، حديد يكسر حديدا، وحديد يثني حديدا، وحديد يحفر في حديد، ها، وهناك صخر يكسر صخرا، يدق صخرا، فكذلك هنا يقول قريناكم فعجلنا قراكم. الشطر الأول كله تكرار لبيان وموقع هذا المعنى من نفس الشاعر، إنه ماذا قال في البيت السابق؟ ماذا قال؟ نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا، بتهكم قالها، قال قريناكم فعجلنا قراكم، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردا تنطحونا، يعني عجلنا قراكم مرداة طحونا، عجلنا، فقراكم هنا في قوله فعجلنا قراكم، قراكم هذه في فعجلنا قراكم هذا مفعول به، ها، وبعد ذلك مرداة هذا مفعول به ثان، وطحونا هذا نعت للمرداة، نعم. فالشطر الأول هكذا كله يكرر هذا المعنى ويؤكده لينطلق منه إلى الشطر الثاني، عجلنا قراكم مرداة طحونا، وانظر إلى أنه جعلها طحونا أيضا، وكأنه يشير بذلك إلى الطحين، أنه يطحن البر للأضياف وكذا وكذا، ولكن طحناكم، يعني لعله فيه إشارة، وإن كان هذا ليس باديا، نعم. فهو يقول هنا عجلنا قراكم مرداة، وكان ذلك قبيل الصبح. هنا نجد عمرو بن كلثوم، نعم، هو أختكم تقول متى ننقل إلى قوم الرحانة، إذن هذا المعنى ظاهر في نفسه، أنهم يطحنون القوم، يطحنون أعداءهم، وانظروا أيضا يعني ملاحظة أختكم الجيدة، لماذا؟ لأنه أيضا أتى بالطحن في رأسه. إذن وكأن الطاحونة من الصور الحاضرة في أو عملية الطحن عموما، عملية الطحن من الصور الحاضرة في ذهن هذا الرجل. انقطع الصوت؟ هل انقطع؟ توجد اليوم مشكلة. نعم. نعم. فنلاحظ هنا أن عمرو بن كلثوم، نعم، صورة الطحن تحضر في ذهنه، وصورة الصخر الذي يطحن ويحول الحبوب إلى دقيق، هذه الصورة ظاهرة حاضرة في ذهنه، حتى لو لم يقصد هنا هذه الطاحونة. لكن قوله فعجلنا إخراكم قبيل الصبح مرداتا طحونا، هذه الصورة عموما، هذه الهيئة، الصخرة الكبيرة التي تطحن وتمر على الشيء تحتها وتسحقه سحقا، هذا كأن هذه الصورة، كأن صوت الصخر وهو يطحن، كأن هذا كله يغري طبيعة ويغري شخصية عمرو بن كلثوم. نعم. أقول هنا نلاحظ أن عمرو بن كلثوم خرج من الكلام بغير الصريح إلى الكلام بالصريح، دخل في التصريح ووقف على مساحة من المعنى بين الاستعارة والحقيقة. قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا، يعني تتفلت منه الحقيقة. وتذكرون حينما قلت لكم من قبل إن عمرو بن كلثوم لا يصبر عن عدم التصريح، قلت لكم هذا في المقدمة حينما أردت أن أفسر البيت الذي يبدو منقطعا تماما عن كل المقدمة، في المقدمتين يعني، حينما قال أول مرة وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، وحينما قال في المرة الثانية وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين، قلت لكم كأن الأسلوب الحقيقي وكأن التصريح بالحال يتفلت منه ولا يستطيع أن يبقي على المقدمة رمزية، كأنه كذلك، تفهمون؟ فكأن الأمر هنا كذلك أيضا، يعني هذا يدل على هذه الطبيعة عند هذا الشاعر، يتفلت منه التصريح. نعم. وترون هنا عنايته بالوقت في قوله قبيل الصبح، فما سر هذا الوقت؟ في الحقيقة يعنى الشعراء الجاهليون بقضية الغزو في الصباح، يعني هنا هذا ينبغي أن يدرس، هذا مما ينبغي أن يتتبع وأن يدرس. لماذا؟ ما هذه القضية؟ ما هذه الفكرة؟ لأننا نجد مثلا أيضا عنترة يقول وصحابة الشم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها، وسريت في وعث الظلام أقودهم حتى رأيت الشمس زال ضحاها، ولقيت في قبل الهجير كتيبة فطعنت أول فارس أولاها. فقضية الصباح، وعنترة وامرؤ القيس يقول كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى، ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي. ها؟ وفي القرآن والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. فما سر ذلك؟ ما سر ذلك؟ وكما يقول أخونا قوله تعالى فساء صباح المنذرين. نعم. وصبحهم. إذن هناك كأن الإهلاك في الصباح كأنه مقصود، يعني هو ضيع عليك الوقت الذي تستقبل فيه يومك وتستبشر. جاءك هكذا الإهلاك من أول الصباح. ولا أحب هنا أن أفسر بما قد يقال بأنهم يقاتلون في الصباح لأنهم في عرفهم القتالي إذا جاء المغرب أو إذا غربت الشمس يعني انفضوا عن القتال. لا يكفي. أولا المسافة طويلة جدا، ثانيا لا يذكرون المدة لمجرد ذكرها. الشاعر لا يذكر شيئا إلا لغرض شعوري. وقضية أنهم يقاتلون في الصباح هذا يعني يشترك فيه كل الناس، لكن هناك قصد شعوري عند الشاعر، خاصة هنا البيت الذي معنا، لأنه يقول قبيل الصبح وقذف بها بين المفعولين، يعني أتى بها وضعها وضعا في هذا المكان، فهذا عن قصد منه، نعم. الشعر الجاهلي مدخل كبير لدراسة القرآن، والإشكالية القائمة في العلاقة بين مقدمات بعض الصور وبين السورة هي نفس الإشكالية القائمة بين مقدمات القصائد وبين القصيدة. نعم، في سورة العاديات ما العلاقة بين هذا التصوير؟ هذا مذهب عربي في البيان. ما العلاقة بين هذا التصوير وبين بقية السورة؟ تخيلوا معي هذا الإخراج، فيلم أسطوري، فيلم يتعلق بإما تاريخي أو أسطوري، يتعلق بالحروب وكذا، وأول مشهد في فيلم هكذا الكاميرا على أنف الحصان وهو يصدر هذا الصوت، صوت الضبح. هذا الضبح وهو يجري وهو يعدو، وبعد ذلك الكاميرا تنزل على الحدوة وتعمل الهندسة الصوتية تخفي، لأن الصوت اختفى في ذهن القارئ، تخفي صوت الضبح في الأعلى وتركز فقط وتظهر صوت الحدوة الحديدية وهي تضرب على الصخر فتخرج شرارا، هكذا، وترى الشرار يخرج من الحدوة من تحت قدم الفرس، فتبتعد الكاميرا هكذا وترى أن هذا السرب في البكور في الصباح، وترى أنه صنع فوقه سحابة من الغبار، وفجأة يخرج من هذه السحابة ويدخل كالسهم في جيش كبير فيفله، يشتته. هذه المقدمة التصويرية هي مقدمة سورة العاديات، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، العاديات ضبحا تجري وتضبح تصدر هذا الصوت، فالموريات قدحة تشعل الشرارة والنار بضربها بحدوتها بحوافرها على الصخور، فالمغيرات صبحة في الصباح فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، بعد ذلك إن الإنسان لربه لكنود. ما العلاقة؟ هي نفس المشكلة التي في العلاقة بين مقدمة السورة بمقدمة القصيدة وبين القصيدة، ولكننا للأسف نتناول الأشياء منفصلة. نتناول في التفسير مشكلة المقدمات، المقدمات التصويرية لبعض الصور بعيدا عن السورة، هذا عند من يهتم يعني بهذا، ولا يفسر فقط الآيات ويفسر فقط أجزاء الصورة دون أن يتعرض لهذا الربط، عند من يهتم بذلك ويبحث عن المناسبة، وليس كل المفسرين يفعلون هذا. ماشي. للأسف نحن نتناول مشكلة هذه المقدمات، مقدمات الصور، نتناولها كمشكلة مستقلة في القرآن في التفسير، ونتناول في الشعر مشكلة أخرى مستقلة، المشكلة واحدة في الحقيقة بلسان عربي مبين. القرآن نزل على طريقة الكلام عند العرب، وكما قدمت السورة، كما قدمت القصيدة ببعض الصور لها مغزى ولها فكرة، فكذلك الصور مقدماتها التصويرية لها مغزى ولها صور، جاءت على طريقة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج، هو بلسانهم. اللسان ليس هو النحو فقط، لا، هذا أساسي، الطرائق، طرائق العرب في البيان، أساليب العرب في البيان، فالقضية واحدة في الحقيقة. وإذا فكرت وإذا حللت هذا الإشكال في إذا فككت هذا الإشكال في الشارع فككته في القرآن. للأسف يتناولونها إشكالية مستقلة في الشعر وإشكالية مستقلة في القرآن وهما إشكالية واحدة أصلا. واضح؟ نعم. تأملوا نفس المشكلة المقدمة في سورة العاديات، نفس المشكلة. نعم. يقول على آثارنا بيض كرام نحاذر أن تفارق أو تهون. البيض يعني النساء، نساء بيض جمع بيضاء يعني. نعم. ليس بيض على آثارنا، على آثار نعم بيض كرام النساء، على آثارنا بيض كرام نحاذر أن تفارق أو تهون. فالبيض هم النساء جمع بيضاء، وليست السيوف هنا. نحاذر يعني نحذر، نحاذر يعني نحذر، ولكن طبعا هناك مبالغة قطعا، يعني هم الشراح يقولون نحاذر بمعنى نحذر، ولكن طبعا هناك مبالغة قطعا، وإلا لماذا قال نحاذر ولم يقل نحذر؟ لابد من أن يقابل الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. نعم. حتى لو قالوا إن المعنى واحد، حتى لو قالوا قر واستقر بمعنى واحد، استقر فيه زيادة في المعنى، حتى لو قيل هما إن استقر بمعنى قر. نعم. نحاذر أن تفارق يعني أن تفارقنا، أن تتركنا، أن تؤخذ منا، أو تهون يعني أن تذل، أن تذل وأن تهان بالأسر والسبي. على آثارنا بيض كرام نحاذر أن تفارق أو تهون. نعم. هذا يذكرني بقول عنترة، له أبيات، عنترة العبسي له أبيات، كانت له جارية، له امرأة يعني، وهذه المرأة لامته في أنه يكرم فرسه جدا، وأنه يطعمه، وأنه حتى يعطيه اللبن، لبن النوق، وربما هم لا يأخذون اللبن، لا ينالون اللبن ويناله الفرس. فقال لها معنفا في ذلك: لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، إن الغبوق له وأنت مسوءة، فتأوهي ما شئت ثم تحوبي. كذب العتيق وماء شن بارد، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة. بدأ يحذرها، يقول لها: لماذا أطعم فرسي، ولماذا أعده، ولماذا أريده قويا دائما؟ يقول لها: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. يعني الرجال يتخذون إليك الوسائل ويستطيعون أخذك، وإن أخذوك خلاص أصبحت ملكا لأحدهم، تكحلي له وتخضبي له. يقول: ويكون مركبك القعود، يقول: ويكون مركبك القعود ورحله، وابن النعامة عند ذلك مركبي. يقول لها حينها ستوضعين على القعود، الجمل الصغير، وتوضعين في الرحل، وابن النعامة الذي هو كف القدم يعني عند ذلك مركبي، يعني أنا سأقيد وسأسحب وأذل. إني أحاذر أن تقول ضعينتي، هذا غبار ساطع فتلببي. أنا لا أنتظر أن تقول ضعينتي، أن تقول امرأتي احذر هؤلاء القوم الأعداء قد أتوا، احذر تلبب يعني ابتدي تحزم بأحزمتك بثيابك بحمائل السيف. لا، يقول: إني أحاذر أن تقول ضعينتي، هذا غبار ساطع فتلببي، وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرا إلى شر الركاب وأجنبي. يقول لها: أنا امرؤ إذا أسرت سيقيدونني وسيضعونني في أشر الركاب، يعني سيربطون حبلي الذي أنا مقيد به في أشر الركاب، يعني في ناقة شاردة عنيفة كذا وكذا، وأجنب يعني أقاد، أسحب سحبا. يعني يقول لها أنت ستؤسرين وتتكحلي وتتخضبي لغيري، وأنا سأسحب وأذل وأهان. معنى الكلام هذا كله يقتضي أن تسكتي عن إطعامي لفرسي وإعدادي له، وأن يكون قويا دائما، وأن يكون دائما هو المفضل علينا حتى في الطعام والشراب. هذا الفرس هو الذي يبقيني حذرا دائما ويبقيني قويا دائما حتى لا يحدث لي ما قلت لك، ولا يحدث لك ما قلت لك. فهذا يذكرني بذلك. يعني يقول على آثارنا بيض كرام، على آثارنا بيض كرام نحاذر أن تفارق أو تهونا. هذا البيت ذكرني بأبيات عنترة هذه. نعم، يقول على آثارنا في الحروب نساء بيض كرام، يعني أحساب أنساب، أحساب وأنساب، كرام يعني ليسوا من وضعاء القوم، لا من علية القوم، وهذا أدعى للدفاع عنهن وعن شرفهن. نحاذر، يعني نحذر جدا أن تفارقنا هذه النساء أو أن تذل. أقول هذا من أشد العلامات على أن العرب لا يعملون حسابا لغير النصر. من يعمل حسابا لغير النصر ماذا يفعل؟ لا يأخذ النساء. من يرضى أن تسب امرأته وأن يستمتع بها غيره، وأن تتزين لغيره، تجبر على التزين لغيره وتذل، وإذا رفضت تذل وتهان ويفعل فيها أيضا مذلة. فبنو تغلب هنا لا يعملون حسابا لغير النصر. يقول على آثارنا بيض كرام نحاذر أن تفارق أو تهونا، نحاذر أن تفارقنا أو أن يذلها أو أن يذلهن أحد. ضعائن من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا، ضعائن من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا. جشم هو الجد الخامس لعمر بن كلثوم، لأنه كما سبق هو عمر بن كلثوم ابن مالك، فمالك هو أول جد، ابن عتاب الجد الثاني، ابن سعد الجد الثالث، ابن زهير الذي ذكره الجد الرابع، ابن جشم الجد الخامس. ضعائر من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم. الميسم هو الحسن والجمال، وهو من الوسامة. الميسم هو الحسن والجمال وهو من الوسامة. والحسب هو الأخلاق والمكارم التي يعرف بها الجدود والآباء. تقول مثلا هذا صاحب حسب ونسب. ما معنى حسب ونسب؟ يعني صاحب وبعضهم صاحب نسب لا حسب، وبعضهم صاحب حسب لا نسب، أو أن النسب يلزم منه الحسب لكن الحسب لا يلزم منه النسب. قد يكون شخصا له حسب، له أفعال وكذا وكذا، لكن جذوره ليست كذلك. وقد يكون بعضهم لازما من البعض الآخر، لو قلنا إن الحسب لابد أن يكون ممتدا في الجدود. ولكن عموما المراد بالحسب هو مكارم الأخلاق، المعروف من الشمائل، يعني إطعام الناس وكذا، والتاريخ، التاريخ العلمي والتاريخ الجهادي والتاريخ الكذا، هذا كله حسب. والنسب يعني نسبه، من جده، ما هي سلالته، هذا معنى النسب وهذا معنى الحسب. نعم، نقول خلطنا بميسم حسبا ودينا، يعني شمائل وأخلاق، يعني كأنه يقول لك أهذه تفارق أو تهان، كما قال في البيت السابق على آثارنا بيض كرام نحاذر أن تفارق أو تهون. هل هذه تفارق أو تهون؟ ضعائن يعني نساء من بني جشم بن بكر، من هؤلاء القوم، من قومنا، من هذا النسب العريق، خلطنا بميسم، يعني خلطنا بحسن حسبا ودينا، يعني خلطنا بذلك ككرم أخلاق، يعني قد تكون جميلة وتافهة، قد تكون جميلة وهي خضراء الدمن، ولكن خلطنا بميسم بحسن ووسامة حسبا ودينا. والمراد بالدين هنا التدين، وبنو تغلب نصارى كما قلنا، انتبهوا. ومعنى الدين هنا يعني فيه عفة أيضا، يعني هناك سبب زائد للعفة وهو الدين. والنبغة الذبياني مدح قوم النعمان بن المنذر، أو مدح هؤلاء الناس عنده هناك بعفة في احتفالاتهم وكذا، مدحهم بعفة مدحهم بعفة الفروج يعني. نعم. فكما قلت بنو تغلب نصارى، وواضح أن فيهم تدينا. نعم. ومنهم الأخطل، وعجلة الزمان دارت عليهم، فما الأخطل بعد ذلك صار يمدح ملوك بني أمية. نعم. يقول: ضعائن من بني جشم بن بكر خلطنا بميس من حسبا ودينا. انظر هو هنا يقول لك يعني أهؤلاء يكون يعني، إذن ما العلة في الاستطراد في وصف النساء بهذا الشكل؟ يقول لك: ولذلك سنكون شرسين في الحرب جدا، لن تمس هؤلاء النسوة. نعم. أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا فوارث معلنين ليستلبن أبدانا وبيضا. وأسرع هناك بيض، هنا بيضا. ليستلبن أبدانا وبيضا وأسرع في الحديد مقرنين. البعولة بعولتهن أزواجهن، وبعولتهن أحق بردهن. نعم. والعهد هذا الذي بينهم يعني ما بينهن وبين بعولتهن من المحبة وحماية شرفهن وعرضهن. أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا فوارث معلمين. معلمين يعني الفوارث المعلمين، يعني جعلوا لأنفسهم، يعني أعلموا أنفسهم، جعلوا لأنفسهم علامات تميزهم عن بقية الجنود، وهذا لفرط قوتهم وتميزهم فعلا في القتال. يعني هناك من الفوارث من هم معلمون، يعني أعلموا أنفسهم بعلامات. وهكذا كان حتى في بعض الصحابة رضي الله عنهم في الحرب يجعل نفسه علامة يفخر، كأبي دجانة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعصب عصابة حمراء وكان يسير هكذا يفخر يتهادى هكذا يتبختر في الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. يعني هذه مشية التكبر مشية بغيضة إلا في هذا الموضع، في موضع القتال والتكبر على الأعداء. نعم. ليستلبن أبدانا وبيضا. الاستلاب هو النهب في الحرب، الاستلاب على الاستفعال هو النهب في الحرب. نعم. ليستلبن أو من الافتعال، ليستعلن. لا نعم. ليستلبن هذا من السلب، وهو في الفقه معروف السلب، من قتل قاتلا فله سلبه. نعم. ليستلبن أبدانا. الأبدان هي الأبدان هي الدروع، المراد من الأبدان هنا الدروع، لأن الأبدان نفسها لا تسلب، يعني لا تؤخذ في الحرب كغنيمة إلا إذا قصد الأبدان يعني قصد الناس، لكن أرى هذا بعيدا نوعا. نعم. يعني قصد أسر الجنود يعني، لكن هذا لا يطلق عليه سلب. السلب أن تأخذ من الجندي حاجاته، هذا هو أن تأخذ من الجندي حاجاته. يقول: لا يستلبن أبدانا وبيضا. البيض كما عرفنا الخوذة الحريرية، علينا البيض واليلب اليماني. نعم. وأسياف يقمن وينحنين. مر معنا قطع الصوت. ما آخر ما سمعتم؟ نعم. هذا كثير إذن تسمعونه إن شاء الله في التسجيل. هذا كثير، الرجوع إلى هذا يجعلنا نطيل في المحاضرة جدا. نعم. فقول: والبيض، يقول: لا يستلبن أبدانا وبيضا. البيض كما عرفنا هو الخوذة الحديدية، علينا البيض واليلب اليماني، وأسياف يقمن وينحنين. نعم. يقول: أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا فوارث معلمين ليستلبن أبدانا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين. يقول: هؤلاء النسوة الكرام الحسان ذوات الحسب وذوات النسب، من أين أتينا بالنسب؟ بعضكم قد يقول: طيب نحن نقول الحسب والنسب، وأين النسب في القصيدة هنا؟ النسب ذكره قبل الحسب، قال ضعائن من بني جشم بن بكر، هذا هو النسب. ثم ذكر الحسنى المخلوطة بماذا؟ بالحسب والدين، خلطنا بميسى من حسبا ودينا. نعم. فهو يقول هنا هذه النسوة، هؤلاء النسوة اللواتي خلطنا بميسى من حسبا ودينا، اللواتي هن من بني جشم بن بكر، البيض الكرام، اللواتي نحاذر أن تفارق أو تهون، قد أخذنا على بعولتهن، على أزواجهن، يعني من بني تغلب، عهدا إذا لاقوا، يعني أنهم إذا لاقوا فوارث معلمين، يعني حتى إذا لاقوا فوارث مميزين، ليستلبن أبدانا وبيضا، يعني ليقتلنهم وليأخذن ماذا؟ دروعهم وخوزاتهم، ويأخذون أسرى وأسرى في الحديد مقرنين. وهذا يدل على أن المراد بالأبدان الدروع. لماذا؟ لأن الأسرى مذكورون، وإلا كان تكرارا، وإلا كان تكرارا، وأسرى في الحديد مقرنين. هذا عهد النسوة في هذا الكلام. انظر وتأمل وظيفة المرأة في هذه الحرب كيف كانت، انظر وتأمل وظيفة المرأة في هذه الحرب. أخذنا على بعول، مش يا حبيبي لا أخليك، لا يا حبيبي لا أنا بخاف عليك، مش عايزك تروح، عايزك ليا، لا لا، ضعائن من بني. هو قال حسبا ودينا، وشأن المرأة إذا كانت كذلك أن تحث على المصلحة العامة، وأن تحث على مصلحة عشيرتها، إذا كانت بالفعل تنتمي إلى هذا القوم، ليس الأمر يعني فاشية، لا. ضعائن من بني جشم بن بكر، خلطنا بميسى من حسبا ودينا، أخذنا على بعولتهن عهدا. انظر حتى النساء في بني تغلب مدحهن، مع أنه دخل في باب مدحهن، أو يعني أو تطرق إلى مدحهن من غير الباب الذي دخل منه، ودخل أنهن يشجعن في الحرب، أنهم شرسون في الحرب والقتال، لأنهم يخافون على هؤلاء النسوة، ثم جعل لهؤلاء النسوة وظيفة في الحرب أيضا. ضعائن من بني جشم بن بكر، خلطنا بميسى من حسبا ودينا، أخذنا على بعولتهن عهدا، إذا لاقوا فوارث معلمين، ليستلبن أبدانا وبيضا، وأسرى في الحديد مقرنين. وهذا البيت الأخير الذي شرحته، ليستلبن أبدانا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين، يقول المفضل إنه دخيل في هذه القصيدة، يعني ليس من، يعني غير المفضل جعله من القصيدة، المفضل الضبي يقول إنه ليس من القصيدة، إنه يعني دخيل عليها، يقول إنه دخيل عليها، ولكنني أرى أن هذا من كلام عمرو بن كلثوم، وفيه روح كلامه، وفيه القصيدة، فيه القصيدة كلها أيضا روحها أجدها في هذا البيت. لا يستلبن أبدانا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين، وهذا فيه أيضا كقوله علينا البيض واليلب اليماني، قضية ذكر البيض هذا ليس مشهورا كثيرا عند الجاهليين أن يذكر الخوز الحديدية البيض، ولكن واضح أن عمرو بن كلثوم تحضر في ذهنه هذه الصورة، والبيت كله يشع بعمرو بن كلثوم. أخذنا على بعولتهن عهدا، إذا لاقوا فوارث معلمين، ليستلبن أبدانا وبيضا، وأسرى في الحديد مقرنين. ثم هذا البيت أيضا يتم به التسلسل، تسلسل الأبيات يعني يتم به المعنى، وإذا يعني زال هذا البيت بان المعنى كأنه ناقص، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة وهي الأخيرة، لأنني أكتفي بذلك في هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.